والآن مع الشريط الخامس من كتاب الصيام يعني الذبح وأصلها من الذكاء وهو الحدة والنفوذ ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أفطر كفي حجة الوداع فإنه سافر في رمضان وأفطر عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنحتاج إلى قوله وهو صائم، وإن كانت الحاجة إلى ذلك ليست بذاك لأن قولها اكتحل في رمضان يعني وهو صائم، أما مجرد إخبار بأنه تعالى في رمضان فهذا لا، يعني فائدة قليلة. على كل حال تقول اكتحل في رمضان وهو صائم، الجملة هذه في موضع نصب على الحال من فاعل اكتحل، وقول في رمضان لم تقل في رمضان، والمعنى العلمية وزيادة الألف والنون. إيه نعم. طيب، ولهذا لو جاءت رمضان غير علم انصرف. إيه نعم. طيب، في هذا الحديث من الفوائد جواز الاكتحال للصائم، أنه يجوز الصائم أن يكتحل لقوله اكتحل في رمضان وهو صائم. ثانيا أن الكحل لا يفطر الصائم، لأنه لو كان مفطرا لوجب اجتنابه، فلما جاز اجتناب فعله دل هذا على أنه لا يفطر. ثالثا عمومه يقتضي أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حلقه، لأنه أحيانا إذا كان الكحل نافذا وصل إلى الحلق أو أحس الإنسان بطعمه في حلقه، فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلقه. فإن قال قائل أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف، نعم، قال الترمذي إنه لا يصح بشيء، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع. فالجواب نعم، هذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف، لكننا نقول لنفرض أنه ليس بثابت، فما الأصل؟ الأصل الحل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسنة، الأكل والشرب والجماع، نشوف ما في معناهما إذا صح القياس بعد، والجماع والحجامة على خلاف فيها أيضا، والاستقاء كما سيأتي عليه أبي هريرة على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه. إذن وش المجمع عليه؟ الأكل والشرب والجماع، هذه متفق عليه. فنقول لكل من ادعى أن هذا مفطر نقول له عليك الدليل، لأن هذه عبادة ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بين موجباتها وشرائطها وأركانها فإنه سيبين مفسداتها، لأن الأشياء ما تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، والموانع مفسدة والمفسدات موانع. فالمسألة ليست بالهينة، وليس من الهين أن تقول لعباد الله إن عبادتكم فاسدة وهم يتقربون إلى الله بها، لأنك سوف تقابل يوم القيامة لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل. يجي واحد عنده أدنى سبب يقول ترى صيامك فاسد، ترى صلاتك فاسدة، هذا مو هين ذا، نعم، هذا عدوان على حق في حق الخالق واعتداء على المخلوق، أن تفسد عباداتي بدون دليل واضح. فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي

وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. أولا قال من نسي وهو صائم، من شرطية ولا موصولة؟ شرطية، لا هي في الشرط أحسن، لكن من في منزلة إذا نسي وهو صائم. طيب، وقوله فليتم، هذا جواب الشرط، واقترن بالفاء لأنه طلب. وقد قيل فيما يجب اقترانه بالفاء من جواب الشرط اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، وقول فليتم مجزوم بالفتحة نيابة عن الجزمة ولا عن السكون؟ ما بين السكون وشو؟ فليتم، ها وين الساكنين؟ اي الجزم، لان الميم الاخيره مجزومه بلام الامر، شف، والميم الاولى ساكنه ايضا، فالتقى ساكنان فكان لابد من تحريك احدهما، فليتم. طيب، ها لا ميمي مشددة. طيب، قوله فليتم اللام دام الأمر، والأمر هنا للإباحة ولا للوجوب ولا للاستحباب؟ نشوف الآن، نمشي معكم. إذا كان المقصود بالأمر رفع توهم الفطر فهي طلع، إذا كان المقصود رفع توهم الفطر فهي للإباحة، فهي للإباحة، إباحة الإسماء يعني، ولا تفطر. ثانيا، إذا كان الصوم تطوعا وليس المقصود رفع التوهم فهي للاستحباب، إذا كان واجبا وليست لرفع التوهم فهي للوجوب كذا. والقرائن معروفة، ما واضح، سبحان الله. طيب، إذا كان المقصود من اللام من الأمر هنا رفع توهم الفطر فهي للإباحة، يعني جائز أن يتم، اصبر يا أخي، جائز أن يتم. ثم ينظر إن كان الصوم واجبا لزمه أن يستمر، وإن كان تطوعا سحب له أن يستمر، ويكون فهم الوجوب أو الاستحباب من طريق آخر، من طريق آخر يعني من دليل آخر قصدي. هذا إذا جعلنا اللام للإباحة، لأنه يخاطب شخصا يتوهم أنه إذا أكل أو شرب أفطر، فقال لا فطر عليك، أتم ولا عليك، واضح ذا؟ طيب، إذا كان ما فيه رفع توهم وأن اللام للأمر الحقيقي، فإن كان الصوم تطوعا فالأمر للاستحباب، مو للجواز، للاستحباب، يعني يستحب أن يتم، لأن المتنفل بالصوم ينبغي له أن يتمه. وإن كان الصوم واجبا فاللام للوجوب، واضح الآن؟ طيب، قول عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم، الجملة في وهو صائم حالية كما هو معلوم. نسي، ما معنى النسيان؟ قال العلماء إن النسيان ذهول القلب عن معلوم، عن شيء معلوم عنده لكن ذهل، فهذا نسيان. أما عدم العلم فهو جهل. إذن النسيان وارد على العلم ولا مورود عليه؟ وارد على العلم، وارد على العلم، لا نسيان إلا بعد علم، ولهذا قيل آفة العلم النسيان. طيب، نسي يعني ذهل قلبه عن الصوم، هذا واحد. نسي ذهل قلبه عن كون هذا الشيء مفطرا، لأنه قد ينسى أنه صائم وقد ينسى أن هذا الشيء مفطر، ولا لا؟ هذا كله واقع. فهو إما أن ينسى حاله أو ينسى حكم ما تناوله. إما أن ينسى حاله، وش معنى حاله؟ يعني هل هو صائم أو لا، أو ينسى حكم ما تناوله من أكل أو شرب، وهذا نسيان للحكم، وكلا الأمرين داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم. وقوله فأكل أو شرب، هذا ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال، ومثل بالأكل والشرب لأنهما أكثر تناولا من غيرهما، إذ أن الجماع في غير المتزوج غير وارد، وفي المتزوج وارد لكنه قليل بالنسبة للأكل والشرب، قليل بالنسبة للأكل والشرب، اللهم إلا في أحوال نادرة هذا شيء يمكن. على كل حال، الأكل والشرب قيل كمثال، ومن ثم وخوفا من أن يقول قائل إن الجماع له حكم آخر، أتى المؤلف رحمه الله برواية الحاكم، وهي قوله من أفطر في رمضان. من أفطر، فإن من أفطر يعم الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات، غيرها من المفطرات. والحديث بهذا اللفظ صحيح كما قال المؤلف. فلو قدر عدم صحته، فهل يمكن أن نأخذ الحكم في الجماع وغيره من المفطرات من قوله صلى الله عليه وسلم من نسب أكل وشرب؟ نعم، بالقياس، بالقياس يكون هذا على سبيل التمثيل. طيب، قوله فأكل أو شرب، الفرق بينهما أن الأكل في الطعام والشرب في الشراب، الشرب في الشراب يعني في المائعات في شبهها، هذا يسمى شرب، وما كان جامدا فهو أكل. وعلى هذا فالسكر، إذا حط الإنسان باسم السكر، هل تقولون إنه شرب ولا أكل؟ أكل، لا، ما هو شاهي صحيح السكر. طيب، في السكر شراب واضح يمص ولا لا؟ القصب، قصب السكر هذا يمص، هذا ظهر الشراب ما في إشكال، لكن أقصي بالسكر هذا الدقيق الظاهر لأنه يلحق بالأكل. لكن بعض الناس يمشي. طيب، عبارة منتهى وهو من كتب الحنابلة، يقول وبلع ذوب سكر بفم كأكل. بلع ذوب سكر بفم كأكل، واضح، يعني ان يبلع واحد حاط سكر باسمه ويذوب السكر ويبلعه، يقول هذا كالأكل، هذا كالأكل. الفائدة من هذا مو علشان الصيام، الصيام كله واحد، الأكل والشرب واحد، لكن فائدته أن العلماء قالوا يجوز للذي يصلي نفلا إذا عطش وهو يصلي أن يشرب ماء قليلا وهو يصلي، فسامحوا في الشرب القليل في النفل دون الفرض. قالوا طيب، وش تقولون باللي يحط حلاوة ويمصه أو سكر ويمصه، وش تقولون فيه؟ قالوا إنه كالأكل. هذه فائدة منه، ولا في مسألة الصيام أظن فائدة من ذكر كثيرة. طيب، نعم، يقول لأن هذا الشيء له جرم، جرم جامد، فصار طعاما لا شرابا. قالوا إنه فعله ابن الزبير رضي الله عنه، يعني فعله ابن الزبير أحد الصحابة. طيب، يقول فأكل أو شرب فليتم صومه، شف فليتم، كلمة فليتم تفيد بأن الصوم لا لم ينقص، فليتم صومه أي فليستمر في صومه حتى الغروب. ثم قال في تعليل ذلك: فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا تعليل للحكم، يعني أن هذا الحكم الصادر منه نسيانا لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإن الله أطعمه وسقاه، يعني هو الطعام الساقي لا شك، لكن هو ما تعمد أن يفسد صومه بالأكل والشرب. فإذا يكون الله عز وجل يكون الله قد أطعمه وسقاه، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها: إنما هو رزق ساقه الله إليك، رزق ساقه الله للإنسان. طيب، فحديث الحاكم للحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا. من أفطر؟ قلنا فائدة هذه الرواية أن فيها العموم دون التخصيص بالأكل والشرب. من أفطر بأي شيء يفطر به ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. كلمة ولا كفارة تدل دلالة ظاهرة على أن الجماع داخل، لأنه لا كفارة إلا في الجماع، وعليه فإذا كان جامع ناسيا نعم فلن يفسد صومه ولا كفارة عليه. يؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا: جريان النسيان على بني آدم، نعم، لقوله من نسي. وثانيا: أن النسيان لا يقدح في الإنسان، لا يقدح في الإنسان. ليش؟ لأنه من طبيعة الإنسان، ولو كان سببا للقدح لما عذر به الإنسان. ثانيا: أن ما ترتب على النسيان فلا إثم فيه. نعم، من يؤخذ؟ قال: فليتم صومه. ويتفرع من هذه القاعدة أن من نسي آية من القرآن فلا إثم عليه. نعم، وما ورد في التشديد في من نسي آية من القرآن إن صح فهو محمول على من نسيه بسبب إعراضه وعدم مبالاته. وأما من نسيه أو شيئا منه لأمر لا بد له منه في معاشه ومعاده فإنه لا إثم عليه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي بعض آيات القرآن وذكر بها، فصلى ذات يوم أو ليلة ذات ليلة وأسقط آية من القرآن، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب فقال: هل لا كنت ذكرتنيها؟ ومر ذات يوم ورجل في بيته يصلي يتهجد، فسمعه يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت نسيتها أو أنسيتها، كنت أنسيتها. وعلى هذا فلا يلوم على الإنسان في مناسة من كتاب الله، بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الإعراض وعدم المبالاة. طيب، ها؟ ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. في خلاف ما نعتبره ولا نلتفت له، لكن الخلاف المبني على أدلة تكاد تكون متكافئة، نعم، حينئذ يحتاط الإنسان. أما إذا تبين الحق فإن الاحتياط في اتباع الحق لا في التشديد ولا في التيسير، الاحتياط فيما دل على الحق. نعم محمد. على

ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم. وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير، ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلونه فهذا شيء آخر. نعم، ذبحها على خلاف شرعه لكن على وفاق الشرع الإسلامي، على خلافهما جميعا. هي هذه معروفة ما تحد، ما في إشكال. نعم، إذا رأينا حديثا انفرد به ابن ماجة فإنه يجب علينا أن نفتش عنه، لأن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حجة في هذه الأمور، فإنه يعتبر فقيه محدث. طيب، قال ابن آدم ليست مضطردة في كل شيء، بل ما توفرت الدواعي على نقله ولم ينقل فإن عدم نقله كنقل العدم، لأنه قال كيف أن تذكر أنها فعلت ثم لا تذكر أنهم أمروا بالقضاء مع أن الحاجة تدعو إلى ذلك، الأمر مهم. طيب، إذن من أفطر ناسي أو جاهلا بالوقت أو بالحكم، نعم، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب، ما تقولون في رجل اشترى عنبا لأهله في رمضان وخرج بالعنب في المنديل ونسي أنه صائم فجعل يأكل هذا العنب حبة حبة، فلما وصل إلى البيت وإذا لم يبق إلا حبة واحدة في العنقود، فقال أهله كيف تأكل اليوم صيام؟ قال ما دريت، لكن أباكل هذه، وتعمد أكلها، وقال إن كان بفطر فهذه من باب أولى، وإن كان من مفطر فهذه ما تفطر. يفطر بها صح؟ جهل لا ما جهل، فما جهل بالحكم، هم عارف انها تفطر لكن قال ألحق هذه ذوليك، إن كان ما يفطر فيه ما تفطر، إن كان يفطر فيه تبع. بعد هذا ما هو بالظاهر مثل. طيب دقيقة، هو الآن عالم بأن هذا يفطر العنب، الآن عرف أن أكل العنب يفطر صح ولا لا، لكن لم يعلم أن هذه بذاتها في هذه الحال تفطر صح، يعني هو الآن ظن من هذا إلا ما يكون مستهترا، ما ندري بعد قد يكون مستهترا، لكن على حسن الظن به يقول هو الحقيقة أنه متجاوز، كان عليها أن يصبر، أما أن يردد يقول إذا كان هذا بفطرا فهذه تبع وإن كان منفطرا فهذه منفطره، ما هو صحيح بعد العنب. فإذا الذكر موجود الآن وهو يعرف أن العنب في الأصل مفطر، إذا فهو عالم. في هذه ما أعرف ما هي، ها هل يفرق بين معذور خارج العلم غير معذور خارج العلم، ومن كان معذورا كان في بر واحد ما تعلم ويقول هل أبقى جاهل، كل ما أخطأ عفونا عنه. لا هو على كل اللي يكون هذا في فعل المأمور، أما في ترك المأمور، بس في ترك المأمور، والذي قد يقال إنه إذا كان مفرطا ألزمنا، أما فعل المحظور فالنصوص عامة. وعن ليش سؤال يا أخي؟ ما جو الآن نبلش أخذنا فوائد كيف السبب، يعني حنا ذكرنا الحكمة في هذا أنت. طيب نذكر في حديث أبي هريرة إذا كان لأن حديث أبي هريرة لمعنى من نفسه ما له علاقة في هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ما أخذناه يا عبد الرحمن؟ طيب، على كل حال الفائدة الأولى أن النسيان من طبيعة البشر نعم، وهذا معروف. ثانيا بيان رحمة الله عز وجل بترك المؤاخذة على النسيان، بيان رحمة الله عز وجل بترك المؤاخذة على النسيان، فإن هذا من رحمة الله، لأنه لما كان النسيان من الطبيعة البشر عفى الله عنه. ثالثا أو نقول من الفوائد عشان ما نغلط بالحساب، من فوائد الحديث أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء، أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء، وذلك لأن مفسدة المحظور بفعله، فإذا انتفت المفسدة بالنسيان لم يبقى هناك أثر لهذا المحظور، بخلاف المأمور، فإن ترك المأمور ناسيا لا يسقطه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من نسى الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لأن فعل المأمور لا تزول مفسدة تركه بالنسيان، إذ يمكن إيش تداركه وإزالة هذه المفسدة بقضائه. ولهذا القاعدة المقررة عند عامة الفقهاء أن فعل المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، وأن قلت أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل بل لا بد من قضائه وإن كان الإثم يسقط، وأن فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. عرفتم؟ إلا أنه يرد علينا أن هناك أشياء من المأمورات أسقطها الشارع بالجهل، أسقطها الشارع بالجهل. مثاله المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أستحاض فلا أطهر، ومعنى ذلك أنها لا تصلي. نعم، معنى ذلك أنها لا تصلي. والمستحاضة يجب عليها الصلاة ولا لا؟ نعم، تجب عليها الصلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها مع أنها تركت المأمور، لكن تركته جهلا. مثال آخر: عمار بن ياسر بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنب وليس عنده ماء، فجاء ليتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. نعم، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وذكر التيمم ولم يأمره بإعادة ما سبق. ثالثا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره لم يصلي معتزلا القوم، فسأله قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا أيضا يدل على أن الجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة، مع أن النسيان، نسيان المأمور أمر الشارع فيه بالإعادة. من نسي قال: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. فظاهر السنة التفريق في باب المأمور بين الجهل وبين النسيان. فما هو الجواب عن هذا الظاهر؟ الجواب أن يقال: أما في مسألة المستحاضة التي كانت تترك الصلاة وهي مستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة، فلأنها معذورة، لأنها تأولت. كيف التأول؟ بنت على أصل، فالأصل ما هو؟ أن كل دم فهو حيض، أن كل دم فهو حيض، فهي بنت على أصل، فتكون كما لو أخطأ المجتهد في تأويله، كما لو أخطأ المجتهد في تأويله ما نقول إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد، أو علمك بالدليل بعد اجتهادك ينقض اجتهادك. وكذلك نقول في قضية إيش عمار بن ياسر، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه استعمل القياس اللي يغتسل من جنابه ماذا يطهر؟ تمي أبدا. هذا الرجل اجتهد اجتهد وقام يتمطر في الصعير كما تمطر الدابة، قال الآن التراب وصل إلى جميع البدن وهذا قياس. إذن هو متأول ولا متأول؟ متأول. طيب قصة الرجل الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء، قصة الرجل الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء، نقول من الذي قال إن هذا الرجل كان عليه صلوات سابقة؟ قد يكون لم يفته إلا هذه الصلاة، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه سوف يتيمم ويصلي، هذا هو المعروف. ثم نقول أيضا الرجل هذا بعد أن جاء الماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاء واستقى الناس وشربوا وسقوا الإبل وبقوا بقية، قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، يعني اغتسل به، لأن التيمم ما يرفع الحدث إلا رفعا مؤقتا ما دام الإنسان لم يجد الماء، فإذا وجده عاد عليه الحدث. فهذا هو الجواب عما ذكر. وإلا فإن الأصل أن فعل المأمور لا بد منه، لكن بعض الناس بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنه إذا كان ذلك المأمور أشياء كثيرة شاقة شاقة على الإنسان، وأنه بان على أصل، بان على أصل، يعني ما علم تو ناشي في الإسلام ولا دير أن الصلاة واجبة مثلا حديث عهد بالإسلام ولم يعلم أن الصلاة واجبة فترك الصلاة مدة طويلة، فإن هذا لا يؤمر بإعادة الصلاة، أو لا يؤمر بقضاء الصلاة أو بإعادة بقضاء، نعم، لأن الإعادة أي صلاها ثم أعادة. نعم طيب. نعم. وكذلك المسيء في صلاته يقولون إن المسيء في صلاته لأنه كان غير يعني ليس في المدينة ولا يعلم والصلوات كثيرة. هنا هذا صحيح إذا ترك مع علم بوجوبها، لأن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي لا تقبل منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم، قالوا الصلاة مؤقتة إذا تعمدت أنك تتركها ثم أردت أن تقضيها ما صح، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما أنها لا تقبل قبل الوقت فلا تقبل أيضا بعد الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. قوله ذرع يعني غلبة، والقيء معناه لفظ ما في المعدة من الطعام والشراب، هذا القيء لفظ ما في المعدة من الطعام والشراب. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا قضاء عليه، لأنه ليس باختياره، ليس باختياره. ولكن لو أن هذا الرجل الذي غلبه القيء وفرغت معدته من الطعام والشراب، لو أنه أنهكه الجوع والعطش وخاف على نفسه من الضرر أو الهلاك، يجوز أن يأكل ويشرب، يجوز لدفع الضرورة، لدفع الضرورة، ويكون إفطاره هنا بإيش؟ بالأكل والشرب لا بالقيء الذي غلبه. قال ومن استقاء، استقاء بوزن استفعل، ولا وش وزن السقاء؟ السفالة. أعوذ بالله، وين أنتم الصرف اللي قرينا لنا مدة؟ استفعل صح، وأصله استقيأ، أصلها استقيأ من القي أولى، لكن نقلت حركة الياء إلى الساكن الصغير قبلها ثم صارت بعد ساكنة بعد فتح فقلبت ألفا فصارت استقاء. الله يخلف. نعم طيب، استقاء يقول فعليه القضاء، فعليه على من أحرف الوجوب، لأن أحرف الوجوب أو كلمات الوجوب أو أدوات الوجوب كثيرة، يلزم من أدوات الوجوب، يجب حتم من أدوات الوجوب، فرض مكتوب وما أشبه ذلك. أيضا على هي قال العلماء إنها من أدوات الوجوب وهي ظاهرة فيه وليست بصريحة، ظاهرة فيه وليست بصريحة. إذن فعليه القضاء ظاهره وجوب، وجوب القضاء. قضاء إيش؟ قضاء ذلك اليوم الذي استقاء فيه. وبماذا يستقي؟ يستقي في القول والفعل والشم والنظر، كل هذا يمكن يستقي به بالقول، يعني يبدأ يتحدث عن أشياء مكروهة حتى تروج معدته ثم تخرج، ولا لا؟ طيب، الشم يدور أشياء منتنة يشمها حتى يقي، النظر ينظر إلى أشياء كريهة فيستقي أو فيقي على الصحيح، لأن النظر هو الاستقاء. الفعل، الفعل أي داخل صعوب في حلقه ولا يعصر بطنه عصر شديد، نعم، حتى يخرج. السمع، أي السمع يمكن أحد يحكي له، يمكن يسمع أشياء نعم توجب هيجان المعدة وخروج ما فيها. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أداة الاستسقاء الاستقاء، بل قال من استقاء بأي سبب يكون، بأي سبب يكون فعليه القضاء، يعني يجب عليه أن يقضي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوجب القضاء فيما يظهر على من كان صومه ذلك اليوم واجبا، لأن من كان صومه غير واجب فله أن يفطر ولا قضاء عليه. وقد سبق لنا من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أريني فلقد أصبحت صائما فأردت إياه فأكل. وعلى هذا يكون عليه القضاء إذا كان صومه واجبا. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الاستقاء مفسد للصوم بقوله ومن استقاء فعليه القضاء، نعم. ثانيا حكمة الشارع في أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع نفسه عدلا في معاملتها، لأنه إذا صام ثم استقاء بقي بطنه خاليا من الطعام والشراب، والشارع أمرنا أن نتسحر ليكون في بطوننا ما يعيننا على الصوم، فإذا أخرجنا ما في البطن هذا يكون غير عدل. فمن ثم صار هذا سببا مفطرا، صار سببا مفطرا فيفطر به الإنسان، وهو نظير الحجامة من بعض الوجوه، نظير الحجامة من بعض الوجوه، ونظير الجماع أيضا من بعض الوجوه، لأن الجماع يخرج من الإنسان الماء وهو موجب للفتور، موجب لفتور الإنسان وضعف البدن، فكان من الحكمة أنه يفطر. فانظر الآن حكمة الشرع، إن تناول الإنسان ما يغذي بدنه وهو صائم أفطر، لأنه يفقد، لأن ذلك يفقده حكمة الصوم. وإن أخرج ما به اعتماد ما عليه اعتماد بدنه كذلك أفطر، وهذا من الحكمة. فلا تدخل على بدنك شيئا ولا تخرج منه شيئا، خليك معتدل، خلي كل شيء على طبيعته. ومن فوائد الحديث أيضا أن ما غلب الإنسان من المحظورات فلا أثر له، كل المحظورات إذا كانت بالغلبة فليس عليك شيء. نعم، مثاله في الصلاة، رجل تكلم بالغلبة، تكلم بالغلبة، غلبه الكلام حتى تكلم، مثل سقط على الشيء، سقط على الشيء وقال أحش، هذا غصب عليه ولا لا؟ كلمة أح مثل إغماض العين إذا أقبل عليها الشيء، الآن عينك إذا أقبل على الشيء تغمض بغير اختيارك، هكذا أيضا مثل هذه الكلمة. كذلك أيضا الظاهر أن الموسوس من هذا النوع، لأن فيه ناس صلى الله عليه وسلم موسوسون يغلبهم الكلام، تكلم غصبا عليه، الظاهر أن هذا من هذا النوع. ويدل لهذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، دقيقة نكمل هذا البحث. وبعدين من لو قال قائل هل من الغلبة الضحك؟ واحد فطن شيء، فطن شيء وكركر، ها ايش كركر يعني؟ اي نعم. طيب وش رايكم؟ طيب الغريب ان الضحك يقول العلماء انه مبطل للصلاة مطلقا، لانه ينافي الصلاة، قالوا لانه ينافي الصلاة فهو كالحدث، لان الانسان لو كان بين يدي شخص مهيب من بني ادم يمكن يضحك قدامه الا بسبب، لكن بسبب مباح عند بني ادم يرى ان هذا ما يجوز. طيب التبسم، فاطن لشيء وتبسم لكن بدون صوت، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة لأنه ليس منه قول، غاية ما هنالك أنه فعل قد يغلب عليه وقد لا يغلب أيضا. إنما هذا نص العلماء على أنه لا يتبسم، على أن التبسم لا يبطل الصلاة، وأن الضحك يبطلها مطلقا، وعلل ذلك بأنه نوع استخفاف بالله عز وجل الذي وقف بين يديه. ولكن قد يقول قائل إن الضحك إذا كان غصب على الإنسان، نعم، أفرض إن الرجل حاضر بين يدي الله عز وجل ولا راح يوجس، لكن سمع شيء لا بد يضحكه، لأن هذا أحيانا يقع. أبدا يا أخي، لأن سماع الإنسان غير السماع، أنا ما راح أستمع مثلا إلى ناس يتحدثون حتى ضحكت من حديثهم، لكن ولا فكرت، لكن غصب سمعت هذول قالوا كلاما ما يملك الإنسان نفسه إلا أن يضحك وضحكت. نعم، ظاهر كلام الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يبطل الصراف مطلقا، وهذا أنا عندي أنه وإن كان من حيث النظر فيه شيء، لكن من حيث التربية يكون أحسن للناس. إذا قلنا أعد صلاتك، ما عاد يحاول في المستقبل أن يقهقه أبدا، إنما لو قلنا والله هذا شيء، قال الله والله غصب علي ضحكت، كنا خلاص ما عليك شيء، إذا كل يوم يفكر بالأشياء المضحكة ثم يضحك ويقول غصب علي. أي نعم، نعم فإذا إن كان الأمر كذلك فتصحح بتمثيل في غزوة الفتح، في غزوة الفتح. أي نعم. كذلك بالنسبة لذكر مثل يتقي الصائم، قلنا أن أبا داود قال عن يحيى بن معين أنه منكر، وهو قال لي إنك قلت قال البخاري، ما أدري قال البخاري أي أي الصواب قال أبو داود، سبحان الله العظيم، قال أبو داود. نعم طيب، نرجع الآن إلى مناقشتنا في حديث أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بوعه القيء، إن القيء إن كان أخذنا الأفوائد عن درس جديد. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. خرج عام الفتح، عام الفتح ظرف منصوب على الظرفية لأنه مفعول فيه. وش معنى مفعول فيه؟ أي أن الفعل واقع فيه، فكل اسم زمان أو مكان يدل على أن الفعل واقع فيه فإنه يسمى مفعولا فيه وينصب على الظرفية. وقوله في رمضان مبين الفتح لأن فيه العالمية وزيادة تلف النور. فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا واد أمام عسفان، سمي بذلك لأنه يشبه الكراع، فإنما حوله فيه سواد. فصام الناس ثم قدح، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. قدح أي إناء يشرب به، حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والعصاة خبره. وكرر ذلك تأكيدا، تأكيد لفظي ولا معنوي؟ لفظ. نعم. وفي لفظ إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما تفعل، فيما فعلت. نعم فيما فعلت. إنما هذه أداة حصر، يعني لا ينتظرون إلا في فعلك. فدعا بقدح من ماء إلى آخره. فيما فعلت ما هذه يجوز أن تكون موصولا وعائدها محذوف تقديره فيما فعلته، ويجوز أن تكون مصدرية فيؤول ما بعدها بالمصدر فتكون في فعلك. وقوله فدعا بقدح من ماء بعد العصر أي في آخر النهار فشرب، رواه مسلم. يقول جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي عام فتح مكة، وذلك في رمضان بعد مضي أيام منه. خرج لقتال قريش لأنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه في صلح الحديبية، حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إعانة الحلفاء حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم نقض للعهد. نعم. ويقول خرج إلى مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. فصام، يعني صام في سفره، وذلك لأن الأفضل الصوم في السفر إلا أن يشق على الإنسان، فإن الأفضل الفطر. وقوله حتى بلغ، حتى هذه غائية أي إلى أن بلغ هذا المحل. فلما بلغ وكان الناس قد صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المراد أكثرهم لأنهم كانوا يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم المفطر ومنهم الصائم، ولكن شق الصوم على الناس ولم يفطروا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فجيء إليه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أسوتهم. يقول ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يعني طلب عليه الصلاة والسلام ماء ورفعه على بعيره حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون، شرب والناس ينظرون تحقيقا لفطره وليحملهم على التأسي به عليه الصلاة والسلام. من الناس من أفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من بقي متعللا بأن ذلك كان بعد صلاة العصر والزمن قريب، ولكن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس قد صام، صام بمعنى استمر على صيامه. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. العصاة هنا هل هي جمع مؤنث سالم أو هي جمع تكسير؟ جمع تكسير. ما الذي يمنع أن تكون جمع مؤنث سالما؟ لأن الألف أصلية. وابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع، وهذه ما جمعت بالألف والتاء وإنما جمعت بالصيغة، لأن عصاة على وزن فعلة، فعلة نعم، ومفردها عاص نعم. طيب إذن نقول العصاة هنا ليس جمع مؤنث سالما، ولذلك كتبت التاء بالهاء، ولو كان جمع مؤنث سالما لكانت مفتوحة. نعم. فقال أولئك العصاة. فما هو المعصية؟ المعصية مخالفة الأمر، وتارة تكون بترك الواجب وتارة تكون بفعل المحرم، هذا إذا ذكرت وحدها. أما إذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة في فعل الأمر والمعصية في فعل المنهي عنه، في فعل المنهي عنه، فإن أفرد إحداهما أفردت إحداهما شملت الأخرى. وفيه الرواية اللفظ الثاني فيه بيان سبب فطر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إنما أفطر من أجل مشقة الصوم على الناس. طيب، ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز قتال أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالهم. توافقون على هذا؟ ما توافقون؟ ما نوافق صح؟ لا موافقة على هذا، لأن هذا الحكم نسخه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من الفتح، اليوم الثاني من الفتح، فإنه قام خطيبا عليه الصلاة والسلام في الناس وأخبر بأن مكة حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تحل للرسول عليه الصلاة والسلام دائما، وإنما أحلت له ساعة من نهار للضرورة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها عادت حرمتها ذاك اليوم الذي يخطب به كحرمتها بالأمس، يعني كانت حراما ثم أحلت ثم حرمت، فيكون نفس وقع عليها كم مرتين، وقع مرتين. ثم قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، جواب لأمر مفروض إن أحد، فأخبروا بأن الله عز وجل الذي بيده الحكم أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن قولنا إنه يستفاد منها جواز القتال في مكة صحيح ولا لا؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة، للضرورة. وكان في هذا في هذا في هذا في هذا الإذن كان فيه من المصالح العظيمة ما يرجو على مفسدته، وإلا قتال أهل مكة في البلد الآمن ليس بالأمن الهين، لكن فيه من المصالح العظيمة ما يرجو على هذه المفسدة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرر مكة من الشرك ومن حكم أهل الشرك، وصارت البلد بلدا إسلاميا بعد أن كان بلدا كفر، وهذا أمر مهم. طيب، وفي هذا دليل على جواز الخروج للقتال في رمضان. لا يقول قائل سنبقى حتى نفطر، بل نقول متى دعت الحاجة إلى الخروج فاخرج ولو في رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان. وفيه دليل على جواز الصوم في السفر. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، صام والناس معه أيضا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض العلماء إن الصوم في السفر، الصوم الواجب، لا يجزئ عن الصوم المفروض، وأن الإنسان يحرم عليه أن يصوم في رمضان في السفر، ولو فعل كان آثما ولا يجزئه. وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، فعليه عدة، وعليه فيكون صومه قبل أن يرجع من سفره كالصوم في شعبان، لأنه صام إيش في غير الوقت الذي يلزمه الصوم فيه. نعم، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف قولهم، بل قالوا إن الصوم جائز والفطر جائز، ولا ريب أن هذا القول هو المتعين، لأن السنة دلت عليه. والآية الكريمة فيها تقدير، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، هذا يتعين لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أسفاره وصومه يفسر الآية الكريمة. ثم القائلون بالجواز اختلفوا، فمنهم من قال الأفضل الصوم، ومنهم من قال الأفضل الفطر، ومنهم من قال هما سواء. فالذين قالوا الأفضل الصوم عللوا قولهم هذا بوجوه. الوجه الأول أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صام، ولكنه لما شق على الناس الصيام أفطر مراعاة لهم، بدليل أنه صلوات الله وسلامه عليه دعا بالقدح من الماء ورفعه والناس ينظرون، لأنه لولا أنه يريد أن يفطر الناس لكان بإمكانه أن يفطر بدون أن يرفع علينا. ولأن أبا الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الحر شديد، الإنسان من شدة الحر يحط يده على رأسه، نعم، لكن كان الناس مفطرين ولم يفطر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان صائما، لأنه لا داعي لفطر في هذه الحال، أليس كذلك؟ كان أفطر هنا كما في عليه جابر من أجل الناس، لكن لما كان الناس مفطرين كحديث أبي الدرداء لم يفطر، بقي على صومه صلوات الله وسلامه عليه مع شدة الحر. إذن هذه علة. العلة الثانية أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة، لأنك إذا صمت في الشهر برئت ذمتك من الصوم، فإذا لم تصم بقي الصوم عليك دينا، ثم قد تتكاسل وتتهاون حتى يأتي رمضان الثاني. نعم، كما هو الواقع الآن. أتصدقون أن بعض الناس يسألون في آخر يوم من شعبان، يقول علي صوم يوم من رمضان، أصوم بكرة وهو يوم 30 من شعبان؟ نعم، ها؟ طيب، مضى عليه 11 شهر وشتاء قصر نهار وبرودة، ويخليه إلى 30 من شعبان المشكوك فيه، ربما يكون من رمضان. شوف كيف الإنسان يعني يسوي له الشيطان. فإذا صامه الإنسان صام الشهر في وقته، صار ذلك أسرع في إبراء ذمته. ثالثا أنه أيسر له، لأن هذا مشاهد، وهو أن الإنسان إذا صام مع الناس صار أيسر له. تجد الرجل يصوم رمضان مع الناس 30 يوما وليست عنده كأنها يوم واحد، لكن إذا بقي عليه يوما قضاء صار كان شهرا. فإذا تيسير العبادة على الإنسان لا شك أنه مراد للشارع، ولا سيما وأن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جاءت في أي آيات؟ في آيات الصيام. من أجل هذه الأمور الثلاثة قالوا إن صوم الإنسان في رمضان أفضل في السفر. والذين قالوا إن الفطر أفضل ويكره الصوم وهو مذهب المذهب هذا الذي يقولون إن الصوم أفضل هو مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن الفطر أفضل وأن الصوم مكروه، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، وعللوا ذلك بأن هذا رخصة من الله وكرم، والإنسان لا ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم، لا ينبغي له أن يردها، لأن رد كرم الكريم غير محبوب إلى النفوس وغير لائق من حيث الأدب. ولهذا لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال يا رسول الله كيف نقصر ونحن آمنون؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. شوف كلمة اقبلوا صدقته، معناها أننا مأمورون بأخذ الرخص، وأن الذي ينبغي لنا أن نأخذ برخص الله عز وجل وأن لا نشدد على أنفسنا، عرفتم؟ فقالوا ما دامت رخصة فإن الأولى الأخذ بها، وأن لا نرد فضل الله وكرمه وإحسانه بل نقبله، والله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وأيضا فإننا نراعي بذلك أو نتحاشى بذلك قول بعض علماء المسلمين، وهو أن الإنسان إذا صام لا يقبل منه صومه ولا تقر به ذمته، فنحن نؤخره لنصومه قضاء، ونحن إذا صمناه قضاء أجزأ عنا ذلك بإجماع المسلمين ظاهريهم وقياسيهم. وإذا صمنا في رمضان قال لنا بعض علماء المسلمين إن صومكم غير صحيح وغير مقبول، فإذا نراعي هذا الخلاف من علماء المسلمين ونؤخر الصوم ونجعله قضاء. عرفتم؟ طيب. وأما الذين قالوا بالتخيير على السواء فاستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا المسألة ما فيها يعني لوم على من صام ولا على من أفطر، وهذا يدل على التخيير. ولكن إذا رجعنا إلى النظر بين هذه الأقوال الثلاثة